المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة بدءا من الآية 58 من سورة النساء وحتى الآية 73 من نفس السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات العطرة أن ندعو المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد العالمين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المتقين. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك، فلا تحرمنا من أن نتلقى منك رضاك. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا ورئيسنا ووفقه والعاملين معه لما تحبه وترضاه يا رب. إلهي أنت مقصودي وعظاك مطلوبي. أسرى القدير بخير خلق في الورى صلوات ربي وسلامه عليه. أسرى القدير بخير خلق في الورى من مكة للقدس عزت موئلا في باحة الأقصى الشريف لقاؤه بالأنبياء والرسل في مجد على أما النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أما النبي الجمع في صلاتهم أهناك عز بعد ذلك يعتلى ثم العروج إلى السماء دليله ثم العروج إلى السماء دليله كاملا. يعلو سماء صلوات ربي وسلامه عليه. يعلو سماء تلو أخرى سبعة وثناؤه حمد الإله مهللا حتى إذا بلغ مقاما سميا حتى إذا بلغ مقاما ساميا وقف الأمين عن التقدم أنتم قائلا نور الجلالة نور الجلالة إن عرتب محرقي فعل الذرى بالنور حولك حافلا يلقى التحية والسلام مكرما يلقى التحية والسلام مكرما من ساكن تلك السماء بلغ الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بلغ الحبيب المنتهى ورياضها أهناك عز بعد ذلك يعتلى وتجلت الآيات فضلا طائلا وتجلت الآيات فضلا طائلا فهناك عز بعد ذلك يعتلى فرأى النعيم لكل عبد صالح ورأى الجحيم لمن تكاسل غافلا أما الهدية من كريم مكرم فهي الصلاة القائمة تواصلا بين الكريم وبين أصحاب النهى وهي الجواز إلى النعيم المعتلى تعدادها خمس وفضل ثوابها خمسون أجرا كاملا وكملا فتبارك الرحمن ربا قادرا منه المثوبة راجلا أو والصلاة ربي والسلام على الذي أعلاه ربي منزلا فوق الملا الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا سليم الصدر

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن المبتهل الشيخ ضياء الناظر بصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمداح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا إلى الرجوع والعودة إلى الله تبارك وتعالى، فبالتوبة والاستغفار والتضرع. بالتوبة يزيد الرزق وتمحى الذنوب وتنفرج الكروب وتقضى الحوائج وتهون الصعاب وتزول العلل ويشرق الأمل ويرفع الدعاء ويقبل الرجاء وتنير البصيرة وتنشرح السريرة، وكل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب أتيناه في ليل أو نهار، في سر أو علانية. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. إخوة الإيمان، ومن هنا ومن ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. كان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار، ومبتهلا المبتهل الشيخ ضياء الناظر. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حماد عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية. لكم أرق تحيات الزملاء مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، عبد العزيز الجهني، وهاني سليمان. وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.